أثم إذا ما وقع أنتم به آلاء ما وقد كنتم به Thank you. به وأسر الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون فلا جاءكم موعظة قل أرأيتم

Thank you. Oh.